بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة للدروس ونتيجة تغيير الساعة هتعود الدروس لبعد المغرب بإذن الله تعالى. طبعا درس الظهر هنا في نفس الميعاد في نفس التوقيت، هذا ما يحتمل التأخير، يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، ودرس ابن كثير هيكون بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى يوم الأحد. المسألة الثانية وتتعلق بخطبة الجمعة، ولنا في ابن عمر أسوة حسنة، كان يخرج إلى السوق رضوان الله عليه لا غرض له إلا في إلقاء السلام على من يلقاه. تخيل، انتبه، ده معنى جليل جدا. وابن عمر يعني شديد الحرص على الاستنان، هيدخل للسوق لا غرض له في بيع ولا في مساومة ولا في السؤال على سعر سلعة، لا غرض له إلا في إلقاء السلام على أهل السوق. هل من الممكن، من الممكن أنا أفتح لك والله باب من أعظم أبواب الأجر والثواب؟ يعني غدا أنت بحاجة لحسنة تذكر الميزان، الحسنة هذه يعني هتتحصل عليها من إلقاء السلام على الخلق، احرص عليها، احرص عليها. ما هو البعض ده نحن بحاجة لإعادة صياغة، صارت الدعوة الخطبة والدرس الجميل والكتاب الجميل وفلان بيحضر درس، يريد حتى هيحضر 11 درس زي ما كان الإمام النووي بيفعل في اليوم الواحد لا درس في الأسبوع. طب هل هذه صورة؟ هل هذه صورة؟ عندك علو همة، عندك عزيمة، صارت الدعوة ممثلة في الخطيب المفوه، في اللي بيعطي الدرس الجميل. لا، طب وانت ايه دورك؟ ايه مهمتك؟ ايه مهمتك؟ الا يسعك الجمع بين الواجبات والمستحبات؟ حتى لو عملت بواجب، الا يسعك ان تزور مستشفى ملجأ ترعى يتيم؟ عمل صالح لربما كان هو سبب نجاتك غدا. تدخل السوق غرضك في إلقاء السلام، هتمشي في الشارع هتضرب نفسك، أنا همشي في الشارع اليوم قد البصر طبعا والأدب المرعية وترك المعاصي والذنوب، ده قد مفروغ منه، مفروغ من الغرض هو أن ألقي السلام، أدرب نفسي أنا أفعل كما كان ابن عمر رضوان الله عليه يفعل، حمر أنا على الخلق لكي ألقي السلام علي. اتركني أنا متجاهم وشدة وحدة ومشغول أنا وعندي وزارة، اتركني أنا وشأني. أنت انهض بهذه المهمة، بهذه الأقصان، عندما تخرج بلحياتك هذه انظر بمظاهر الاستنان هذه وتلقي السلام وابتسامة تكلف دور تمثيلي، ما فيش إشكال تصير طبعا بعد حين. طبعا ما هو من الممكن تكلف الأشياء المحمودة، ما قد يعتزل الإنسان بالطابع، أصلا مش طابعي وما تربيتش على كده وليعمل كده، لا، أنت عبد لله، طوع نفسك بشرع الله. أما أن تكون أسير الهوى وأسير الطابع وأعمل في نفسي وأنا مش قادر وأصل تربيت على ده، كل هذا ما يصلح، كل هذا ما يصلح. كما ذكرنا تطبع نفسك بشرع الله، فيه ناس ممثلة والناس بتنبهر بهم، بتنبهر لدى انت خد المشهد هذا طاعة لله. مع عمر بن الخطاب مثلا يوم صبيحة يوم قبول الفداء من أسرى بدر، لما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رآهما يبكيان، قال إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد، انظر لدقة التعبير، تباكيت. هتظهر الحزن، اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا تعمل ايه؟ تضحك، فتباكى، اظهر الخشوع، تظاهر حتى بالبكاء، عمل صالح. نفس القضية، انا والله وجهي هي دي السيمة، كل عبوس وتخطيب جبين هتكلف، قال هتكلف الابتسامة العريض. ده في يوم من الايام كانت الستات قبل الرجالة كله الاسنان لابد ان تبدو، منازل تمثيلية، منازل تمثيلية، لازم الصورة الأسنان الفم مفتوح والأسنان كله أبادية، ازاي تكلفوا المشهد ده؟ دور تمثيلي، دور تمثيل، دور تمثيل في الانحطاط والانحراف. خد انت الدور التمثيلي في دعوة، في احقاق حق وابطال باطل. انا كل مشاكل ومشاغل، ولكن انا اللي هتكلف الابتسامة العريضة في وجوه البشر. اجل ثواب تبسمك في وجه اخيك صدقة. ادي دور اللي اداه ابن عمر، يخرج الى السوق لا غرض له في بيع ولا في شراء، لا غرض له الا في القاء السلام على اقسم لك بالله. دعوة كبيرة جدا تكسر حواجز، لا اقول جليد، شبهات وفتن ونحو ذلك، بابتسامة وبالقاء السلام وبالقاء والحال لنا نستجيب. ما من السيمات الظاهرة ان اهل المدن لا يلقي البعض على البعض الاخر السلام، لا في شارع ولا غير شارع، كله ماشي وكأنه مش واخد باله من البشر، بيتكلف الخطأ. تعال في الريف وفي الصعيد، امشي في اي مكان، كل واحد طول ما هو ماشي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، تعال وتلقي انت السلام، الناس تطير بك فرحا. اقول لك جرب، دين الله لا يجرب. تعال ويلقي مرة السلام على البشر، الناس مش مصدقة نفسها، ده فلان ده بيلقي علينا السلام، فلان الملتحدة بيلقي علينا، يكاد الناس يطيرون بك فرحا. فلماذا لا تصنع؟ لماذا لا تمتثل؟ عشرات النصوص تتعلق بهذه القضية، ليه أهملناها؟ ده تدين والتزام، مشكلة، ده مش تدين ولا التزام أبدا، دي شبهات، حظ الشيطان ونصيبه، ده تأخير، نتأخر بالمعاصي والذنوب. معصية الجيش أضر علي من سيوف أعدائه، من سيوف أعداء الناس، حتى وإن كانوا كما ذكرنا الناس ورثوا الإسلام، ما كفرناش الناس. الناس هتقول بيفعل ما وانت كنت زيهم امبارح، ولا ربما كنت قبل ما تطلق اللحية زيهم النهاردة. ايه المسألة؟ وكنت عايز الناس تطبطب عليك وتبتسم في وجهك وتلين جانبها ليك، ايه اللي حصل بعد ما اطلقت اللحية ودخلت الماء؟ وحش كاسر، نسيت نفسك، مشكلة. كما ذكروا ان الناس حتى وان جاهلوا، ده غربة حال، نقرب الناس من رضوان ربه، دي مسألة. مسألة اخرى، خرق الاجماع، مسألة مشينة. ولذلك العلماء يقولون قبل التكلم في دين الله الانسان يتعلم ما الذي اتفقوا عليه وما الذي اختلفوا فيه. اليوم خرق الاجماع على اشده في مسائل كثيرة، كتغطية الوجه والكفين عندما يصف البعض الفعل هذا بالابتداع، سامحك الله. العلماء اتفقوا على مشروعية تغطية الوجه والكفين بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، وبالتالي ان تخرق الاجماع وتصف تغطية الوجه والكفين بالبدعية هذا امر مشين في حقك. ما تتكلم ختان، بعض بيوجب والبعض يقول بالاستحباب، فلو خرجت تجرم انت الختان قل لك اتق الله، ما تتكلم ابتداء، انت ما تحسن التعبير. المسألة هذه مسألة حتى في التفسير، العلماء يقولون اذا اختلف العلماء على قولين في تفسير آية او مسألة او قول في تفسير آية، ما تأتي بقول ثالث أنت، انتبه، احذر أن تأتي بقول ثالث، لأنهم حتى وإن اختلفوا اتفقوا على القولين لم يأتوا بقول ثالث. فأن تأتي بعد قرون متطاولة وتحكي قول ثالث، لا هذا ليس تطورا ولا تقدما ولا تحضرا. مناسبة الكلام ما يحدث الآن، جمال البنا وغير جمال البنا، وجمال البنا ما يستحق الرد عليه، مناهج خربة ابتداء، مناهج فاقدة للمصداقية والأهلية جملة وتفصيلا، جملة وتفصيل، وإلا فلا بد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ولكن مناسبة الحديث ما أشار إلي به أحد الإخوة بالأمس، وبعت لي الورقة اليوم، ورقة الجريدة: القرضاوي يعترف كتمت بعض الفتاوى تجنبا لهياج العامة وتشويش الجامدين تقول لا بأس، يمكن الراجل كان عنده مسألة شرعية صواب وتخوف من هياج العام، أبد عنده ضلال، ده واقع الأمر، ده واقع الأمر. ولا تخوف، ده تخوف من الشرع ابتداء، يتخوف من الله جل وعلا أن ينطق زورا وبهتانا. وبينقل أن الشيخ أبو زهرة أخفى 20 عاما رأيه بعدم جواز ردم الزاني المحصن لأنه كان شريعة يهودية ونسخت في سورة النور. ضلال آخر، ضلال لا تدري أين تعلمه. هل ده نوع من الاجتهاد؟ ما خد بالك المسائل قد تتداخل، القضايا قد يخبط بعضها في البعض الآخر. أصل القرضاوي رئيس الهيئة العالمية للعلماء، هيئة عالمية، ده هيئات وكليات وجامعات في بير السلم النهاردة، في بير السلم، والدكتوراه واخدها من بير السلم. أي والله أنا ما أحكي على سبيل الإضحاك ولا لا، ده واقع الأمر، جامعات في بير السلم، الجامعة العالمية، وتبص تلاقي عبارة عن أوضة، دي الجامعة العالمية سامحكم الله، طب والجامعة واسكت حتى، صارت عالمية ودكتوراه، نفس القضية. ما ده شغل الكلام كله، ده كل ده شغل الكلام. هو انت جمعت العلماء حتى المعتبرين وانتخبوك؟ ابدا ابدا، شغل الكلام وشغل اقرب لاتحادات الطلبة زمان والانتخابات، معروف طريق الوصول، معروف درسناه والله وشاهدناه، والواحد يتقن، ولكن لا يمكن يسلكه، لا يمكن يسلكه من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمسائل معروفة، اعمل انت هيئة واعمل مشروع على الورق وهيئة عالمية وانا رئيس الهيئة العالمية، ايه المسألة؟ ايه المسألة؟ مسألة سهلة ويسير، اترك الشكل، ادخل في المضمون. فتاوى كل يوم ما يتخيل انها تصدر، ولذلك انا افرق بالاجتهاد. ما انت احيانا تقول كله انسان يؤخذ من قولي ويترك الا رسول الله، ولكل جواد كبوة ولكل عالم زل، لا، دول بيتكلموا مسائل لم ينطق بها الاولون ولا الاخرون. يعني الاراضاوي مرة على سليمان، ده اللي هو الجنرال سليمان، ده هو ده افضل واحد يحكم لبنان. ازاي انت؟ ازاي ده انت هتخرق اجماع، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. ما تتكلم انت، ما تتكلم ابتداء، ده مش شغل تطوير وتحضير. واحنا لو اعطيناك العرق هنهدم الشريعة جملة وتفصيلة. يجي جمال البنا يألف له بعض الاحكام، يجي الاراضاوي يألف بعض الاحكام اللي لم يسبق اليه. طب وبعدين؟ ادي الحق ده لبقية البشر، انت مش هتشوف شريعة. ده العلماء يقولون من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه شر كله، فكيف بمن تتبع زلة العلماء؟ فكيف بمن اتى بخروقات للاجماع، خروقات للاجماع؟ وإلا فمسألة ان تولية الكافر امرة المسلم باتفاق لا تجوز. لو رجعت لأي كتاب من كتب التفسير او الفقه او كتب الخلافة والامارة والحكم، من جملة الاشتراطات ان يكون ولي الامر مسلم، واولي الامر منكم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فتفتق ذهن الاراضاوي على ان مفيش افضل من رئيس سليمان يحكم لبنان. ازاي؟ طب اسكت، ممكن يكون امر واقع وانا بسكت، مفيش اشكال، ما باليد حيلة، انما ان انت مفيش افضل، ده انت هتخرق الاجماع. فصار معظم الكلمات اليوم خرق للاجماع، خرق للتعالى، انكار حكم الرجم، رجم الزاني المحصن، وان ابو زهرة كتم المسألة دي في نفسه 20 سنة. ده يكتمها مش 20 سنة، ده لحد ما يموت، لان دي وسواسة. ده زي اللي بيكتم المعاصي والذنوب، لان اخر من السماء الى الارض كان اهون علي من ان اتعدد به. هنا هتكلم بالوساوس، فيكونه يكتمها في نفسه 20 سنة، ده خرق للاجماع. من قال ان الزاني المحصن لا يرجم؟ طلع اي كتاب. وان المسألة دي خسرة على يهود. طب ليه انت ما عادش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم عاعز الاسلامية ورجم الغامدية؟ مشكلة. وتم الرجم بعد ذلك في عهود الخلفاء؟ مشكلة. والرجل وكأنه لم يتعرف على الف باء الاسلام، مشاكل مشاكل. فهل ده تطور؟ ده نوع من الاجتهاد؟ ده لا تطور ولا اجتهاد، دول افراد ما يحل لهم الكلام في دين الله. يتعرفون على الاقل ما الذي اتفق عليه اهل العلم وما الذي اختلفوا فيه. بيذكر وعلى حد ما في المقالة ان كان بيتحرج من القول في مسألة مصافحة المرأة الاجنبية، وكأن الفرصة واتت الان انه يجهر باللي كان بيشوفه في يوم من الايام، ولكن خشية العامة والتشويش وتشويش الجامدين جهر اليوم، جهر بالحق. ده انا اخشى ان البعض يقول عنك سكت دهرا ونطقت كفرا. بلاش حتى نطقت كفرا، نطقت ضلالا ونطقت مخالفات للكتاب والسنة. وإلا فإنت اليوم حتجهر بأن الرجل يصافح المرأة الأجنبية ليه؟ ده إحنا إلا بنعرف الشرع حتى الطباع، ندرس الطباع. ملامسة المرأة تفترق عن ملامسة الرجل. هو اللي بيدخله في الأوتوبيسات المزدحمة وسائل المواصلات، إيه بغيته إلا الاحتكاك بامرأة بتثير شهوته؟ أي والله بتثير شهوته. معلوم شرعا وطبعا إن ملامسة الرجل تفترق عن ملامسة المرأة. ايه المسألة دي؟ ما تحتمل فتاكة حتى ذهنية وعقلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء، وقال لأن يطعم في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. وام المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء الا كلاما الا كلاما، وما مست يده امرأة، وهو اسواتنا وقدواتنا صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثبت لدى أحد أن أبا بكر صفح النساء أو عمر صفح النساء؟ أبدا، هذا لم يحدث. ولا حتى عن طريق منديل، ما كان في يوم من الأيام الناس تحط المنديل ويسلم؟ لا يجوز. ما المنديل شأنه كشأن الملابس على ظهر امرأة، وهو يحل لك أن أنت تضع يدك على ظهر امرأة ما هي لابسة ملابس؟ ما يحل، ما يجوز. ملامسة المرأة تفترق عن ملامسة الرجل شرعا. فالرجل كتم المسألة خشية التشويش والجامدين وكل شيء بقى جامدين ومتطرفين. وانت تتكلم بالضلال تبقى انسان متطور مستنير. لا مشكلة، حبارات صغيرة جدا. احنا بد ان نخضع الاقوال والافعال لكتاب الله ولسنة رسول الله. ايضا بالامس الاخ اتاني بالمطبوعات، واليوم كل شيء عليه صك. رخاء المعاملات الاسلامية المصرف المتحد بطاقة مرابحة، مرابحة رخاء. المسألة في ان، والجديد في المسألة ان كل الاوراق دي وكل التعاملات دي صار عليها بصمة الازهر، بصمة الازهر بمعنى في فتوى. الاخ يقول لي انا بالبطاقة باسحب المبلغ وفي بحر 58 يوم ارد المبلغ، ارد بعد ذلك يضيفون علي 9%. قلت له عين الربا، لا يجوز. وابتدأت المحاورة، دخلت نفسي انا في محاورة طويلة. قال لي الاخ ده فيه فتوى من الأزهر، وإن ده نوع من التعامل زي شراء السلع، زي شراء السلع وزيادة عليها. قلت له لا يجوز. قال لي أنا بإذن الله هدفع المبلغ في بحر 58 يوم. قلت له لا يجوز. قلت له لا يجوز أيضا، وشرعت أفصل له المسألة حتى وإن كان عليها بصمة. المسألة في أن ربا الجاهلية أو ربا النسيئة، كان الرجل بيقرض الرجل، إذا حل الأجل قال له إما أن تدفع وإما أن تربي وإما أن تربي. فصارت المسألة اليوم 58 يوم مهلة، مش هتقدر تدفع، هنزود عليك 9% اللي هم بيحكوها ربا. عين الربا ده ربا متفق عليه، بمعنى ان انت تيجي وتخل زي صور الاخلال اللي اتكلمنا عليه، خرق للاجماع. ربا الجاهلية متفق على تحريمه، دي مسألة. الاخ قال لي انا هستطيع الرد قبل ما تنتهي المهلة. قلت له حتى دي امنية جميلة جدا، الشرط الرباوي يفسخ العقد ابتداء، يفسخ العقد ابتداء لان في شرط رباوي. قلت له ايضا لو ذهبت انت للسجن هتجد عنبر اللادة وعنبر الهيروين وعنابر عنابر. فمن جملة المسائل الاقتراضات هذه كلهم تقريبا كان يمني نفسه ان هو قبل المهلة هيسدد. جت المهلة وفي حالة كسد وبطالة ما استطاعش التسديد. هم اللي هربوا بالمليارات، هربوا بالمليارات ليه؟ مدى اموال البنوك كلها بره، كلهم كان بيمني نفسه انه هيسدد. جت المهلة وكواقع ما قدرش يسدد، دخلوه السجن، اللي مسكوه دخلوه السجن، التاني هرب وطفش. هذه هي القضية. فمسألة حتى تمنية النفس لازم هسدد وهم عريض، وحتى لو استطعت هيبقى الشرط الربوي يفسد العقد، يفسد العقد. مسألة الحق، المسألة هذه بمسألة البيوعات، قلت له البيع بالتقسيط بيع جائز وزيادة في نظير الأجل، باتفاق أهل العلم يجوز البيع بالتقسيط، أما فلوس بفلوس هذا لا يجوز باتفاق العلماء أيضا. فرق بين الحلال والحرام شعرة. وضربت له المثال، قلت له أنا أعطيك الألف لو قلت لك ردها لي 1200 بعد 6 أشهر عين الربا، بينما ثلاجة أشتريها سعرها الحالي 1000 بعد 6 أشهر ب1200 يصح، السلع تجوز، أما القروش قروش بقروش لا تجوز. شرع فارق، واجب عليك أن تفارق، والفارق بين الحلال وبين الحرام شعرة، بين الحلال وبين الحرام شعرة. وأحل الله البيع وحرم الربا. وكنت أتمنى لو حكيت على مسألة اجتماع الحكم والتجارة أو الإمارة والتجارة، ولكن نرجع ذلك للأسبوع القادم عسى يتيسر الأمر بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر.